أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفصل الثاني من فصول كتاب القضاء في لواحق من أحكام القسمة، والنظر في القاسم والمقسوم والكيفية واللواحق. أما الأول فيستحب للإمام أن ينصب قاسما كما كان لعلي عليه السلام، ويشترط فيه أي ويشترط في القاسم البلوغ وكمال العقل والإيمان والعدالة والمعرفة بالحساب، ولا يشترط الحرية، أي يجوز أن يكون عبدا إذا كان بالغا عاقلا مؤمنا عادلا عارفا بالحساب. ولو تراضى الخصمان بقاسم لم تشترط العدالة. وفي التراضي بقسمة الكافر نظر أقربه الجواز، كما لو تراضيا بأنفسهما من غير قاسم. والمنصوب من قبل الإمام تمضي قسمته بنفس القرعة، ولا يشترط رضاهما بعدها، لا يشترط رضاهما بعد القرعة. القرعة هي التي يؤخذ بها، وفي غيره يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة، وفي هذا إشكال. من أين الإشكال؟ من حيث إن القرعة وسيلة إلى تعيين الحق، وقد قارنها الرضا أنه الرضا بينهما. فإذا كان الرضا بينهما موجود فلا يحتاجان إلى ماذا؟ القرعة. وإذا قلنا أن الرضا موجود مع القرعة، فإذا ما تخرجه القرعة يكون لازما لهما. ويجزي القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد، يكفي القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد. ولا بد من اثنين في قسمة الرد، لأنها تتضمن تقويما، فلا ينفري به الواحد ويسقط اعتبار الثاني معارض الشريك. إذا الشريك رضي بذلك انتهت الإشكالية. وأجرة القسام من بيت المال، فإن لم يكن إمام أو كان ولا سعة في بيت المال كانت أجرته على المتقاسمين. فإن استأجره كل واحد بأجرة معينة فلا بحث، وإن استأجروه في عقد واحد ولم يعينوا نصيب كل واحد من الأجرة لزمتهم الأجرة بالحصاص، حينئذ الأجرة تكون لازمة لهما ولكن بحسب الحصاص. فإذا واحد 70% واحد 30% وتمت القسمة على هذا النحو من المشاركة، فمن له 70 يدفع أكثر للقاسم بخلاف من له كم؟ 30. وكذا لو لم يقدروا أجرة كان له أجرة المثل عليهم بالحصص لا بالسوية. الثاني في المقسوم وهو إما متساوي الأجزاء كذوات الأمثال مثل الحبوب والأدهان، هذا متساوي الأجزاء، أو متفاوتها كالأشجار والعقار، فالأشجار غير متساوية والعقار غير متساوي. فالأول إذا كانت القسمة بما هو متساوي الأجزاء كذوات الأمثال مثل الحبوب والأدهان يجبر الممتنع مع مطالبة الشريك بالقسمة، يجبر، لأن الإنسان له ولاية الانتفاع بماله، كان شريكين والآن انفضت الشركة بينهما فكل واحد منهما يأخذ نصيبه، فإذا كان القسمة إذا كانت القسمة فيما بينهما في متساوي الأجزاء فالممتنع منهما يجبر مع مطالبة الشريك بالقسمة، وذلك لأن له ولاية الانتفاع بماله. والانفراد أكمل نفعا، والانفراد أكمل نفعا، ويقسم كيلا ووزنا متساويا ومتفاضلا ربويا كان أو غيره، لأن القسمة تمييز حق لا بيع، القسمة ليست بيعا وإنما تمييز حق وإعطاء كل ذي حق حقا. والثاني قال إما أن يستضر الكل أو البعض أو لا يستضر أحدهم، فيما إذا كان شنو الأجزاء متفاوتة كالأشجار والعقار. قال وفي الأول لا يجبر الممتنع، لا يجبر الممتنع كالجواهر والعظائر الضيقة، لأن قسمتها سوف يؤدي إلى ماذا؟ ضررها، إلى خرابها. وفي الثاني إن التمس المستضر، إن التمس المستضر أجبر من لا يتضرر، يقول لك أنا حتى لو أتضرر أقسمه أريد مالي حتى لو متضرر، الآخر يقول أنا ما أتضرر، لكن المتضرر هو الذي يطالب بالقسمة حتى لو فيه ضرر يقسم حينئذ، أجبر من لا يتضرر، وإن امتنع المتضرر لم يجبر. ويتحقق الضرر المانع من الإجبار بعدم الانتفاع بالنصيب بعد القسمة، ما ينتفع به بعد القسمة، وقيل بنقصان القيمة أو لا ينتفع به لكن قيمته تكون ناقصة، وهو أشبه. وللشيخ قولان، من هو الشيخ؟ طوسي عليه. ثم المقسوم إن لم يكن فيه رد ولا ضرر أجبر الممتنع وتسمى قسمة إجبار، وإن تضمنت أحدهما لم يجبر وتسمى قسمة تراض. ويقسم الثوب الذي لا تنقص قيمته بالقطع، يقسم إذا كان هذه الثوب لا تنقص بقطعها يقسم، كما تقسم الأرض. وإن كان ينقص قيمته بالقطع لن يقسم لحصول الضرر بالقسمة. طبعا لعله المراد من الثوب هنا يعني القماش الذي يستعمل للثوب، وإلا ما يمكن أن نقول أن الثوب المخاط إذا قسمت لا يتضرر احدهما، حتما انه لا قيمة لها ولا فائدة فيها. فاذا المرال من الثوب هنا ماذا؟ قطعة القماش التي تصنع الثوب منها. زين. وتقسم الثياب والعبيد بعد التعديل بالقيمة قسمة إجبار. وإذا سأل الحاكم القسمة ولهما بينة بالملك قسمه، وإن كانت يدهما عليه ولا منازع لهما. قال الشيخ في المبسوط لا يقسم، وقال في الخلاف يقسم وهو الأشبه، لأن التصرف دلالة الملك، تصرف دلالة الملك. الثالث في كيفية القسمة: أولا الحصص إن تساوت قدرا وقيمة فالقسمة بتعديلها على السهام، تكون ماذا؟ بحسب السهام، لأنه يتضمن القيمة كالدار تكون بين اثنين وقيمتها متساوية، فبحسب المشاركة في هذه الدار. وعند التعديل يكون القاسم مخيرا بين الإخراج على الأسماء والإخراج على السهام، ومخير إما أن يخرج، لأن عندنا سهام وعندنا أسماء، لأنه يخرج بحسب السهام إلى يا أنه يخرج بحسب الأسماء. أما الأول فهو أن يكتب كل نصف في رقعة ويصف كل واحد بما يميزه عن الآخر، ويجعل ذلك مصونا في ساتر كالشمع أو الطين، ويؤمر من لم يطلع على الصورة بإخراج أحدهما على اسم أحد المتقاسمين، فما خرج فله. وأما الثاني فأن يكتب كل اسم في رقعة ويصونهما ويخرج على سهم من السهمين، فمن خرج اسمه فله ذلك السهم. ثانيا إن تساوت قدرا لا قيمة، عدلت السهام قيمة وألغي القدر حتى لو كان الثلثان بقيمته مساويا للثلث، جعل الثلث محاذيا للثلثين، وكيفية القرعة عليه كما صورنا. ثالثا قال: وإن تساوت الحصص قيمة لا قدرا، مثل أن يكون لواحد النصف وللآخر الثلث وللآخر السدس، وقيمة أجزاء ذلك الملك متساوية، في الحالة ماذا يفعلون؟ قال سويت السهام على أقلهم نصيبا فجعلت أسداسا، جعلت أسداسا، ثم كم تكتب رقعة؟ في تردد بين أن يكتب بعدد الشركاء أو بعدد السهام، والأقرب الاقتصار على عدد الشركاء لحصول المراد به، فالزيادة كلفة. إذا عرفت هذا فإنه يكتب ثلاث رقاع لكل اسم رقعة، ويجعل للسهام أول وثان ثلثان وهكذا إلى الأخير. والخيار في تعيين ذلك إلى المتقاسمين ولو تعاسر، يعني الخيار يكون للمتقاسمين ولو تعاصر هذا ما صحيح. قال ولو تعاصر عينه القاسم ثم يخرج رقعة فإن تضمنت اسم صاحب النصف فله الثلاثة الأول، ثم يخرج ثانية فإن خرج صاحب الثلث فله السهمان الآخران، ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة بل لصاحبها ما بقي. وكذا لو خرج اسم صاحب الثلث أولا كان له السهمان الأولان، ثم يخرج أخرى فإن خرج صاحب النصف فله الثالث والرابع والخامس، ولا يحتاج إلى إخراج أخرى لأن الثالثة تعين لصاحبها. خلاص، صار واضح لولا؟ وهكذا لو خرج اسم صاحب السدس أولا كان له السهم الأول، لأن ما قلنا وزعناه على ستة، كان له السهم الأول، ثم يخرج أخرى فإن كان صاحب الثلث كان له الثاني والثالث والباقي لصاحب النصف. خلاص، يعني احتاج فقط إلى مرتين والباقي يكون الثالث. ولو خرج في الثانية صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع وبقي الآخران لصاحب الثالث اللي يعني ثلث، من غير احتياج إلى إخراج اسمه، ولا يخرج في هذه على السهام بل على الأسماء، إذ لا يؤمن من أن يؤدي إلى تفرق السهام. وهو ضرر، ولو اختلفت السهام والقيمة، يعني السهام تختلف عن القيمة، عدلت السهام تقويما وميزت على قدر سهم أقلهم نصيبا وأقرع عليهما كما صورنا. أما لو كانت قسمة رد، يعني فيها رد وهي المفتقرة إلى رد في مقابلة بناء أو شجر أو بئر، فلا تصح القسمة ما لم يتراضيا جميعا بما يتضمن من الضميمة التي لا تستقر إلا بالتراضي. وإذا اتفقا على الرد وعدلت السهام فهل يلزم بنفس القرعة؟ قيل لا، لأنها تتضمن معاوضة، ولا يعلم كل واحد من يحصل له العوض فيفتقر إلى الرضا بعد العلم بما ميزته القرعة. طبعا هو إذا لجأ إلى القرعة فيجب عليهما الالتزام بما أخرجته القرعة، فذلك لأن القرعة لكل أمر مشكل، فهما ما لجأ إلى القرعة إلا بعد الإشكالية الموجودة عندهما، فينبغي لهما أن يقبلا بذلك وأن يرضيا بذلك. مسائل ثلاث: الأولى، لو كان لدار علو وسفل، هي المشكلة، يتنازعان فيما بينهما، فطلب أحد الشريكين قسمتها بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من العلو والسفل بموجب التعديل، يعني بموجب تعريف السهام، جاز وأجبر الممتنع مع انتفاء الضرر. ممكن يقسمونها زين، وكل واحد ياخذ إلى جزء من الأسفل وجزء من الأعلى، لكن هذا إذا ما كان هناك ضرر، إذا ما يدي ضرر، مع انتفاء الضرر. ولو طلب انفراده بالسفل او العلو لم يجبر الممتنع، ما يجبر الممتنع. وكذا لو طلب قسمة كل واحد منهما منفردان. المسألة الثانية، لو كان بينهما أرض وزرع فطلب قسمة الأرض حسب أجبر الممتنع، لأن الزرع كالمتاع في الدهر، واحد من الأرض واحد من الزرع، فهذا الزرع كالمتاع في الدهر، ممكن إزالته ممكن رفعه. ولو طلب قسمة الزرع قال الشيخ لم يجبر الآخر، لأن تعديل ذلك بالسهام غير ممكن. ففي إشكال من حيث إمكان التعديل بالتقويم، يقوم هذا الزرع إذ لم يكن فيه جهالة، أما لو كان بدرا لم يظهر لم تصح القسمة لتحقق الجهالة. ولو كان سنبلا قال أيضا لا يصح، وهو مشكل لجواز بيع الزرع عندنا. المسألة الثالثة، لو كان بينهما قرحان متعددة، قرحان كالدور المتعددة والأرض المتحددة الخالية من الشجر كما يقول صاحب ذلك، وطلب واحد قسمتها بعضا في بعض لم يجبر الممتنع. ولو طلب قسمة كل واحد بانفراده أجبر الآخر. وكذا لو كان بينهما حبوب مختلفة قال ويقسم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه كالدار الواسعة إذا اختلفت أبنيتها، ولا تقسم الدفاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار، لأن أملاك متعددة يقفل كل واحد منها بالسكن على انفراده، فهي كالأقرحة المتباعدة، كالأملاك المتباعدة يعني كالدور المتباعدة. الرابع في اللواحق وهي ثلاث، الأولى إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه، لم تسمع دعوة قال والله القسمة ليس صحيحة، لأنه صارت في حقي بخلاف ما يجب أن يكون لي، فإن أقام بينة سمعت وحكم ببطلان القسمة لأن فائدتها تمييز الحق ولم يحصل، ولو عدمها فالتمس اليمين كان له إن ادعى على شريكه العلم بالغلط. الثانية إذا اقتسم ثم ظهر البعض مستحقا يعني منصوبا، فإن كان معينا مع أحدهما بطلت القسمة لبقاء الشركة في النصيب الآخر، ولو كان فيهما بالسوية لم تبطل. لماذا؟ قال لأن فائدة القسمة باق، وهو إفراد كل واحد من الحقين بحيث كل واحد يأخذ حقه. ولو كان فيهما لا بالسوية بطلت لتحقق الشركة، وإن كان المستحق مشاعا معهما فالشيخ رحمه الله قولان، المشاع يعني الغير محدد، أحدهما قال لا تبطل فيما زاد عن المستحق أو المستحق، والثاني تبطل لأنها وقعت من دون إذن الشريك وهو الأشباه. الثالثة لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين، فإن قام الورثة بالدين لم تبطل القسمة، وإن امتنعوا نقضت وقضي منها الدين. النظر الرابع يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.